الله. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا بلادنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب حيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة يا كريم الصبر يا عظيم المن يا أكرم المعطين ويا أجود المسؤولين يا إله الأولين والآخرين إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن ننتصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر يا مرجى القاصدين ويا أنيس المنقطعين ويا مجيب دعوة المضطرين يا من لا يبرمه إلحاح السائلين يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم فارحمنا اللهم فارحمنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل مع فرعون وهامان وقارون وساء أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم وأحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا حيران إلا دللته ولا عدوا إلا خذلته ولا محروما من الدنيا إلا ذرية صالحة رزقته يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ظهرك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واجعل قبورهم ضوطات للرياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع السود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا جبار الأرض والسماوات يا عازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا من خلق آدم من تراب. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في الفلوجة. اللهم فرج عن إخواننا في الفلوجة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم وثبت أقدامهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم وانصرهم على عدوهم. اللهم وانصرهم على عدوهم. اللهم وأمددهم بملائكة منزلين وملائكة مرضفين وملائكة مسومين. اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وقو شوكتهم. اللهم وأقر أعيننا بنصرهم. اللهم وأقر أعيننا بنصرهم عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا ذا القوة والجبروت يا ذا القوة والجبروت يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ليس لهم رب سواك. اللهم فليس لهم رب سواك. اللهم فانصرهم. اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا يا رحم يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم فاقتلهم بددا فيهم عددا ولا تبق منهم احدا. اللهم والق الرعب في قلوبهم. اللهم ومزقهم تنزيقا. اللهم وفرقهم تفريقا. اللهم وفرقهم شذر مدر. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك انهم لا يعجزونك. اللهم واجعلهم للناس احاديث. اللهم واجعلهم للناس عبره ولمن بعدهم ايه. اللهم واسقط رايتهم. اللهم فاسقط رايتهم. اللهم ويختم اطفالهم. اللهم وشرد نساءهم. اللهم وشل اركانهم. اللهم واخرس السنتهم. اللهم واخرس السنتهم. اللهم وجمد الدم في عروقهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا جبار الارض والسماوات يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. اللهم فك اسرارهم أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين، اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم، اللهم وضيق لهم يدا من الحق حائية يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم وفق الشباب المسلمين، اللهم وزينهم بالإيمان وحلهم بالإحسان، اللهم وزين الإيمان في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم واهد نساء المسلمين وأصلح نساء المسلمين، اللهم واجعلهم قانتات عابدات صائمات سائحات منيبات، اللهم واجعلهم ذاكرات يا رب العالمين، اللهم واكفهم شر التبرج والسفور، اللهم واكفهم شر التبرج والسفور، اللهم واكفهم شر من يكيد لهم يا رب العالمين، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم واحفظ علماء المسلمين، اللهم واحفظ علماء المسلمين، اللهم وأعنهم على قول الحق يا رب العالمين، اللهم وأعنهم على قول الحق يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبقنا غيثا هنيئا مريئا سحا ودقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم أصلح لهم البطانة التي تدلهم على الخير وتردهم عن الشر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك قلت وقولك الحق، خلق الإنسان ضعيفا، اللهم فارحم ضعفنا واغفر كسرنا، وقبل دعاءنا واغفر اللهم لنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبرحمتك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله الله